السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. عنوان هذه المحاضرة سورة العصر، منهج حياة. سورة العصر هذه الموجزة القصيرة منهج حياة للمسلمين. سورة العصر هذه قليلة الكلمات دستور حياة لمن أراد الله والدار الآخرة. سورة العصر وأمثالها تعلن التحدي على الكافر والملحد أن يأتي بمثل هذه السورة. فأتوا بسورة من مثله يا عرب، يا فصحاء، يا أدباء، يا نبلاء، يا خطباء، يا علماء، دونكم الكلام، عندكم الحروف، لديكم المادة، تعالوا بمثل هذه السورة إن كنتم صادقين. انضموا مثل هذا الكلام، اخطبوا بمثل هذه العبارات. هذا تحدي من الله سافر للناس أجمعين، ولن يأتوا بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما يستطيعون أبدا أن يأتوا بمثل القرآن، ولا ينتجوا على منوال القرآن، ولا يختاروا مثل عبارات القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر منهج حياة. قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله عز وجل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. وذكر بعض المفسرين كابن أبي حاتم أن الصحابة كانوا إذا التقوا قرأ بعضهم على بعض سورة العصر، لكن ما معناها وما هي دروسها وعبرها ومقاصدها هو الذي نريد أن نتحدث عنه بعون الله في هذه الجلسة. والعصر قسم من الله عز وجل، والواو واو القسم، والله له أن يقسم بما شاء، وليس لنا أن نقسم إلا بالله. فأعظم عظيم هو الله، ومن أقسم بشيء فقد عظمه، وإذا أقسمنا بغير الله فقد عظمنا غير الله أعظم من الله. وأقسم الله بقسم كثير في القرآن، أقسم بالنجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ويقول أهل العلم إن الله يقسم بما يوافق المقسم به أو المقسم عليه. فالنجم إذا هوى مثل القرآن إذا تنزل، والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، كلها قسمات من الله، أو أقسام من الله، أو قسم من الله بما شاء من خلقه. قال هنا: والعصر، واو، ويقسم تالله. وفي سورة النحل: تالله. أقسم الله عز وجل بالتاء، ويقسم بالباء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا ومقلد القلوب، ويقول: والذي نفسي بيده، وهو الله عز وجل، ويقول: وأيم الله. وحرام أن يقسم بغير الله، وقد أخطأ من أقسم بغيره سبحانه وتعالى. يقول عمر في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا وأبي. يقسم عمر بأبيه لا وأبي وهو مع الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام بيانا عاما: يا أيها الناس، إن الله ينهاكم أن تقسموا بآبائكم. توحيد في الكلام، وتوحيد في العمل، وتوحيد في الفعل. قال عمر هذا الامتثال: فوالله ما أقسمت، والله ما أقسمت بأبي آثرا ولا ذاكرا أبدا. بعدها انتهى الأمر، أمة تمتثل الأوامر. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اجلسوا. فسمع ابن رواحة وهو خارج المسجد فجلس، جلس في الطريق، لأنهم يتلقون هذه التعاليم من هذا الرجل العظيم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد ظل من أقسم بغير الله. يقول أحدهم، وهذه تغنى للأسف عند أهل المجون: قسما بمبسم كالبهي، يقسم بمبسم محبوبه. ويقول المتنبي في قصيدة له همزية: فهو من أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. وهذه يضلل بها ويفجر ويرتكب إثما عظيما، وهذا منهجه. ولو أنه بقي على روعة القصيدة لأنها من أحسن قصائده كان كفى. يقول: لا تعذل المشتاق في أشواقه، ومطلعها يقول: القلب أعلم يا عدول بدائه، وأحق منك بجرحه بجفنه وبمائه. لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. فومن أحب، قال أهل العلم، لا حببه الله إلى خلقه. وقد بعد يقسم بمحبوبته، وهذا خطأ. ومنهم من يقسم بحياته وشرفه ونجاحه وأسرته وكيانه، وهذه كلها شرك في القسم. أما أدوات القسم فقد مرت معنا. ما هو العصر؟ العصر قيل هذا الوقت الذي صليناه، قيل العصر والعصر، لأن وقت العصر شريف ووقته عظيم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة. هذه في صحيح البخاري. والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها تقع في وقت برد. وصح عنه هذا في البخاري الأول. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري أيضا أنه قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. قيل عمل النهار، وقيل أعماله الصالحة، وفاتته أي تركها عامدا متعمدا حتى خرج الوقت. وصح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما فاته وخسر أهله وماله واحترق أهله وماله. الرسول عليه الصلاة والسلام في الخندق وهو يقاتل الأحزاب التي تجمعت عليه، الأحلاف الكفرية، اليهود والمشركون من قريش والمنافقين كلهم تجمعوا عليه في الإجماع، قاتلهم ففاته صلاة العصر، نسيها. فقال عمر بعد أن غربت الشمس: يا رسول الله، والله ما صليت العصر إلا الآن. قال عليه الصلاة والسلام: أنا والله ما صليتها إلا الآن. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقيل العصر الزمن. من الذي خلق الزمن؟ الله، وهو الذي خلق المكان وخلق الليل والنهار. يقول في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بعد هذا كله الذين كفروا بربهم يعدلون، بعد السماء والأرض، وبعد الليل والنهار، وبعد الهواء والماء، وبعد السماء والضياء، وبعد الخلق والرزق، وبعد الإيجاد والإبداع، وبعد التصوير والتسوية، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهذا هجوم أدبي في أول السورة، ويسمى اكتتاح. هذا اكتتاح في أول الخطبة. أول ما بدأت السورة بدأت باكتتاح، وتسمى عند أهل الفكر الآن يسمونها نسب وإبادة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال هناك في الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. العصر الزمن. لماذا أقسم الله به؟ قالوا: لأنه غالي، ولا يعرف العمر أنه غالي إلا المؤمن. أما المعرض عن الله فرخيص الزمن عنده. دقات قلب المرء، هذا من كيس شوقي، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. والعصر الزمن يقسم به سبحانه وتعالى به أن هذا، والمقسم به هو الزمن، والمقسم عليه سوف يأتي. والعصر إن الإنسان. من هو الإنسان؟ مسكين الإنسان، مطارد في القرآن، وعليه عبارات في القرآن، وله تعريفات في القرآن. وأهل العلم يقولون إذا ذكر الإنسان مجردا فهو بلا إيمان، المقصود به الكافر. وقد يقصد به المؤمن مع الكافر أي الإنسان مجرد عن الإيمان. يقول سبحانه عن الإنسان: اسمع النداء للإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول: ما لك أيها الإنسان، ما لك تعرض عن الله، من الذي غرك عن الله؟ ويقول عنه هناك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقب. يقول: ما له، أما جعلنا له عينين ولسان وشفتين ليعبد الله فما له. ويقول سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان، يا من حمل همومه وغمومه وأحزانه وأشجانه وليله ونهاره، إنك عامل لا محالة وسوف تلقى عملك عند الله. ويقول سبحانه: قتل الإنسان ما أكفر. يقول قتل أي عذب وأبعد وطرد، قتل مثل إذا قلت لرجل كفر معروفك وجحد إحسانك: قتلت ما أكفرك، قتلت ما أجحدك، قتلت ما أنساك. قال: قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، ما له يكفر. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره. وقال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان الآن يكفر بوجود الله، فيقول الله له: أما أتى عليك فترة ما كنت موجود؟ من الذي أوجدك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال سبحانه عن الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا، في أصله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. واسمع إلى أوصاف الإنسان: الإنسان جدود، يجادل حتى في الله، جادلوا حتى في الله، وجادلوا حتى في الرسالة، وجادلوا في القيامة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. عند البخاري في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام من الليل، كان يصلي في الليل، وكان يصلي ما يقارب 6 ساعات متواصلة، قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء بخشوع وخضوع وتدبر وترتيل ومناجاة، لأنه يحب كلام الحديث ويتأثر به ويعيش، ولأن زاده القرآن. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة ذهب إلى بيت علي وفاطمة، علي بن أبي طالب وزوجته بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، ذاك البيت الرائع الخالد المطهر الطاهر. فطرق عليهم الباب وقال: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ ثم ذهب فصلى عليه الصلاة والسلام، ثم عاد فما سمع الباب يفتح وما سمع الوضوء، فعاد وطرق الباب قال: ألا تصليان؟ فقام علي رضي الله عنه يزيل النوم عن عينيه ويقول: يا رسول الله، إن نفوسنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. يعني يلقي محاضرة على الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بهذا. فتبسم عليه الصلاة والسلام وضرب على فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حتى من القيام من النوم الإنسان يتكلم ويحب الحوار والمناظرة، رضي الله عن علي وأرضاه. وخلق الإنسان ضعيفا، أضعف شيء الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا. يقول عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وقال بشار: إن في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم. سمع القصيدة أحد الناس هذا البيت فعجب به وقال: والله لو سافرن حتى أرى هذا الشاعر، لأنه بيت جميل. وهو دائم يأتي بأبيات ضائعة مثل: يقول يا قوم كان أعمى هو أعمى البصر، أظن أعمى البصيرة، كان أعمى عيناه مطفلتان، كان يقول: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا، يا ليتني كنت تفاحا مفلجة أو كنت من ثمر الريحان ريحانا. فهو صاحب: إن في بردي جسما ناحلا، يقول أنا ضعيف، خلقي ضعيف. فسافر له هذا الرجل فدخل عليه في بيته فوجده كالثوم. بشار بن برد كان كالثوم جسمه. قال: أين البيت وأين أنت؟ قال: أما سمعت الله يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال سبحانه: خلق الإنسان من عجل. فأعجل شيء الإنسان، يريد أن يستعجل كل شيء، حتى القضاء والقدر يستعجله الإنسان. يقول كفار مكة: يا محمد عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقول: أعطنا عذابا، عندك عذاب؟ أنزل علينا حجارة من السماء. والله سبحانه وتعالى يقول: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. هذا أحد الكفار يقول: اللهم إن كان محمدا صادقا فأنزل علينا حجارة من السماء، يعني ترميه تسحقه. قال سبحانه: سأل سائل، وأبهمه لأنه خسيس وحقير كافر. سأل سائل بعذاب واقع، من الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. يقول: هو واقع العذاب، لكن لماذا يستعجلون؟ يقول سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب. وقال سبحانه وتعالى عنه: وقالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. أعطنا عذابنا الآن قبل يوم الحساب. فالإنسان من عجل. وقالوا: لا حكمة لعجول. وإنما ذكرت هذا للفظ الإنسان في القرآن للفائدة. وقال سبحانه عن الإنسان: عن تمرده وإنكاره وغروره، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أعرض عن المنهج الرباني ونأى بجانبه. وقال سبحانه عن ظلم الإنسان وجهله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرض الله الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول الإنسان ويقول الله عن الإنسان وعن إنكاره وجحوده: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أبعث حيا، أولا يعلم الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. الآيات قال سبحانه: إن الإنسان لفي خسر. وهذه قاعدة مطلقة وعموم اختص الله منها بالاستثناء أهل الإيمان وأهل العمل الصالح. وكل من على الأرض ما لم يؤمنوا فقد شملتهم اللعنة، وكل من على الأرض إن لم يسلموا لله فقد عمهم الغضب. عين بلا إيمان مقلة عمياء، وقلب بلا إيمان كتلة من لحم لعينة، وأذن بلا إيمان إشارة خاطئة. إن الإنسان لفي خسر، الخسر الهلاك. يقول أبو الفتح البستي: زيادة المرء في دنياه خسران، وهي من أروع القصائد. زيادة المرء في دنياه خسران، وربحه غير محض الخير نقصان. وكل وجدان قوم لا حقيق لا وجود له فإنما هو في التحقيق خسران. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمران؟ وخراب الدار هو الكفر والإعراض عن منهج الله. وخراب القلوب هو الفسق والفجور. وخراب القلوب هي عدم إيمانها بالله تبارك وتعالى. إلا الذين آمنوا. ذكر الإيمان في القرآن بالفعل الماضي وبالفعل المضارع وبالصفة وبالمدح، وذكر كذلك بالاشتقاق. قال سبحانه عن المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة لا يدركها إلا المؤمنون. والحياة الطيبة هي مقصودة عند الناس جميعا، المؤمن والكافر، ويسمونها السعادة، وألفوا فيها كتب وحاولوا اكتشافها، وبحث عنها علماء الجيولوجيا في الأرض فما اكتشفوها مع المادة، وبحثوا عنها في الهواء والماء فما وجدت، وكتبوا وسألوا قالوا: من نريد الحياة الطيبة؟ من اكتشف لنا حياة سعيدة؟ وأتى رجل منهم فألف كتابا ثم نحر نفسه. وكثير من أغنياء جمعوا المال ثم نحروا أنفسهم بالسكاكين. قالوا: من يجد لنا السعادة؟ الله يتكلم عن السعادة في آية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذه لا تكون إلا من صيدلية محمد عليه الصلاة والسلام، يصفها هو ويصرفها هو ويختم على علاجها. وأما غيرها فلا يمكن أن يكون. كفرت بلينين وأذنى بنهجه، وآمنت بالرحمن والفوز مطلبه. أنا قصة من بدر أرسلها الهدى، محمد يرويها وجبريل يكتبه. هذه هي سنة خرج من محمد عليه الصلاة والسلام. أنا قصة من بدر أرسلها الهدى، محمد يرويها وجبريل يكتبه. إذا ظمئ اللاهون للخمر والخنا، فزمزم للأخيار ورد ومشرب، وإن سكروا للعود في ساعة الهوى طربت لذكر الله فهو المحبب. ومطلع هذه القصيدة: هجرت الهوى لم تسب قلبي زينب، وما هز أشجان العزوف المطرب، ولم أتخذ حزنا جهولا سرى به من الوهم ما يعمي القلوب ويقلب. له لذة في كل لهو ومشرب، ولي في رحاب الله صحب ومركب. وهذه شعار المؤمن، أنه لا يجد السعادة إلا في ذكر الله واتباع رسول الله ومنهجية محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أناس شربوا هواءنا، شربوا ماءنا واستنشقوا هواءنا، كفروا بالله، ما حملوا ختم محمد عليه الصلاة والسلام، وما عرفوا السعادة في طريقه، ولكنهم اتبعوا السالين والينين، ففضحهم الله على رؤوس الأشهاد. أصبح جنود السالين والينين أول من يكفر به، وأول من يلعنه على المنابر، وأول من يحارب شرعته، وأول من يمزق مذكراته. فاعتبروا يا أولي الألباب، لما رأت أختها بالأمس قد خيبت، كان الخراب لها أعدى من الجرب، رمى بك الله ركنيها فمزقها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كلمة ودا ما يدركها إلا شعراء العرب، وكلمة ودا مختارة، وكلمة ودا مصطفاح، مثل إذا عثرت يقولون رحيق المعصور، ولله المثل الأعلى. هذا الورد إذا عثر خرج منه مادة، عصير المعصور هو الورد الذي يستنشق، هذا مثل الود، يستنشق منه الحب والميل والشغف، ومنه الود، ولا يكون الود إلا للذين آمنوا. سبحان من اصطفى المؤمنين بالود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قيل في تفسيرها ودا بين قلوب المؤمنين، فلا تجد المؤمن إلا محبوبا عند إخوانه، حتى يقول بعضهم: تجد حتى مشوه الخلق إذا كان مستقيما محبوبا، وتجد الجميل الجميل الفاجر مبغوضا في القلوب، لأن الحب موهبة يجعله الله مع الماء البارد بيشربه الناس، حتى مع زمزم وأنت مع الإفطار تشرب حب الصالحين، ولكن تشرب معه بغض الفجار. كثير من الناس نحبهم ما قدموا لنا نفعا، إنما نحبهم في الله، يعني استأثر القلوب بحبهم لأن الله جعل لهم ودا والود منه. قال البخاري في كتاب الأدب: باب المقه من الله، يعني الحب منه سبحانه وتعالى. وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول شاعر في سلطان يمدح ويحب، يقول: أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى ما يفسر. يقول: أنا أحبك ما أدري لماذا. قلنا له: أنت تحب بشر وتحب فاجر وتحب ظالم، أما نحن فنحب الله لأمور، منها أنه ربانا بالنعم، ومنها أنه حاطنا، ومنها أنه يستحق أن يحب، ومنها أنه عرض حبه في كل الكائنات. يقول: أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. تأخرت عن وعد الهوى يا حبيبنا، وما كنت عن وعد الهوى تتأخر. ظمئنا وفكرنا وشاخت دموعنا وشابت ليالينا وما كنت تحضر. يقولون لابن تيمية: هل الآيات مما يحبب إلى الله؟ أو سؤال نحو هذا، مثل هذا العبارة في روضة المحبين. قال: بآياته سبحانه وتعالى. ثم يذكرون عنه البيت المشهور أنه كان يبكي ويقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر الخالي، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء وفي الأرض وفي الماء حب الله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودا. والمعنى الثاني وكأنه الصحيح: يجعل بينهم وبينه ودا سبحانه وتعالى. وهذه والله الشرف العظيم. الناس الآن يتزلفون إلى البشر ليحبوهم، يخدم البشر ويقدم له حذاءه ويقبل يديه حتى يكون من الخدم، وأنت يحبك الله عز وجل ويقول يحبهم ويحبونه. يقول ابن القيم: ليس العجب من قول يحبونه، هذا مطلوب، لكن يحبهم عجيب، يحبهم ويحبونه، وهذه وثيقة لا ينالها إلا أهل الإيمان. وقال سبحانه في نداء التشريف: ولا ينادي إلا المشرفين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذا نداء التشريف، يا رجل تشرفه، يا كل الناس، هذا يشرف به النداء. يقول أحدهم يمدح، قال: في ندائي ناديت كل الرجال، أنثر النحت بالعباءة أطفيه ورصعت رأسه بعقاله. فهذا النداء للتشريف ينادي به الله عباده. أما قوله سبحانه وتعالى: وعملوا الصالحات، فالصالحات عدد الأنفاس، وهي لا تقتصر على الذكر ولا على الجهاد ولا على قراءة القرآن، وفيها دروس. أولا أن الإيمان لا بد له من عمل، خلاف المرجعة الذين فصلوا العمل عن الإيمان، مؤمن ولكن لا تعمل، فيكون الفاجر والمؤمن سواء. الذي يصلي الفجر في جماعة مثل الذي ينام في فراشه حتى تطلع الشمس، الذي يتلو القرآن مثل الذي يقرأ الهدف وآخر ساعة والمصور، الذي يسبح مثل الذي يقول قسما بمن سمك وهي وهل رأى الحب سكارا مثلنا. هذا على قاعدة، لا، لأنهم يقولون أصل الإيمان واحد. لا، الإيمان عمل، الإيمان قول، الإيمان اعتقاد، وهو منهج أهل السنة والجماعة. فمن تأخر عنه فقد ابتدع وظل عن منهج الله المستقيم. وعمل الصالحات، ما هي الصالحات؟ تعريفها ما صلح من الأقوال والأعمال والأحوال. هذه الصالحات، ما صلح من الأقوال والأعمال والأحوال. قال سبحانه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عبارات القرآن صغيرة لكنها قواعد كلية. وتواصوا، تناصحوا، وأهل السنة يتناصحون، وأهل البدعة يتفاضحون. قال علي: المؤمنون نصحه والمنافقون غششه. ولا يمكن أن يحيا المجتمع المسلم إلا بالنصيحة والتواصل. ولكن النصيحة كما سلف في درس سابق لا بد فيها من الستر واللين والإخلاص. الإخلاص لوجه الله، وأن تستره عن عيون الناس ما تفضحه على رؤوس الأشهاد، وأن تلين له في العبارة لتسدي قلبه. هذه آداب النصيحة. وتواصوا، بعضهم يوصي بعض، وأما الأمم الأخرى فلا يتواصون. تجد المنحرفين في الظاهر إخوان، ولكن في الباطل بعضهم يجرح بعض، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فبئس ما كانوا يفعلون. أما المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. هذه رابطة المؤمنين، أنهم يتناصحون. نعمل فيما اتفقنا عليه، ولينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، لا يعذر بل ينصح ويوجه ويوصي، ولا نكر بدعة، ولكننا ننصح إخواننا في أخطائهم وينصحوننا في أخطائنا، حتى نكون مجتمعا رائدا يحبه الله. الحق، ما هو الحق؟ الحق هو البين الواضح، الشيء البين الواضح. والله سمى نفسه الحق، فقال: إن الله هو الحق المبين، الذي لا تلتبس في معرفته الأفهام، ولا تختلف في إدراكه الأذهان، ولا تتغير عن حبه إذا حبته القلوب، ولا تلتبس على السير إليه الأرواح. هذا هو الله، إن الله هو الحق المبين. إن الله هو الحق المبين، وسمى دينه حق. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل كلامكم، هذا الدين حق. وسمى القرآن حق، فقال: وأرسلناك بالحق، يعني بالقرآن. ويحق الله الحق ويبطل الباطل. والحق الذي يدعى إليه هو ما في الكتاب والسنة، فإن ما سوى ما في الكتاب والسنة إن كان يعارض القرآن فهو باطل. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الحق هو ما في الكتاب والسنة، والحق سوف تكون له العاقبة وسوف تكون له الأصالة. ولذلك انظر الآن إلى المستقبل للإسلام في الأرض. الإسلام يسير بنفسه اليوم يسير الإسلام بنفسه، ما وراءه إغراء ولا مال ولا مستشفيات ولا مدارس ولا خدمات. والنصرانية وراءها الملايين المملينة والآلاف المؤلفة، ووراءها الإغراءات، وتخفق في الساحة، لأن الله هو الحق المبين، ولأن الأصالة للدين. وانظروا إلى الأخبار، إلى الصحف مثل اليومية وغيرها أخبار تركستان وإذربيجان وأوزبكان، كلها تعلن أن الله هو الحق المبين. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فتعلم في القيام إذا اجتمعنا إلى الرحمن من فينا صدوقا، أو كما قيل قال سبحانه وتواصوا بالصبر. الحق لا بد له من صبر، الصلاة لا تقوم إلا بصبر، والحج والعمرة والصيام وقراءة القرآن. واعلم أن النصر مع الصبر، والصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على المقدور. الصبر على الطاعة أن تؤديها كاملة محتسبا الأجر من الله، والصبر على المعصية أن تكف نفسك صابرا عنها خائفا من عذاب الله، والصبر على المقدور أن تسلم وترضى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صابر الصبر، هذا شاعر يمدح رجل صابر يمدحه بالصبر والاحتمال، يقول: صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. صابر هذا الرجل الصبر، يعني يقول سبحانه وتعالى: واصبروا وصابروا، عبارات القرآن منتقاة، واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيقول هذا الشاعر للبطل يعني في المعركة: صابر الأبطال، لأنه ترى ما يفوز دائما إلا الصابر، حتى في الدراسات وفي المعارف والحروف والقراءة والتحصيل والتجارة والعبادة إلا الصابر. قال لعنترة، كان عنترة يكون جسمه متوسط مثل جسم الناس، بينما يضرب رؤوس الأبطال ودائما يفوز. قالوا له: بما غلبت الناس؟ يقول له أحد الأبطال: بما غلبت الناس؟ قال: ضع أصبعك في فمي. فوضعها، قال: وأنا أضع أصبعي في فمك، عض أصبعي وعض أصبعك. فعض وذاك وعض هذا، وصبر عنترة وذاك ما صبر، وأخذ عنترة يعض وذاك عض، حتى قال ذاك: آه. ثم رفع يده، قال: بهذا غلبت الناس، أقسمت أن أريدها حرة وقاحة تحت غلام وقاح، بهمة تخرج ماء الصفا، وعزمة ما شابها قول آه، يعني ما تعرف آه ولا آه. قال صابر الصبر، يقول هذا البطل في المعركة صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. يقول فلما فر الصبر قال هذا الصبور للصبر اصبر، يعني ما انتهينا، لماذا تفر؟ وهذا يمدح به الأبطال، حتى يقول أبو تمام في محمد بن حميد الطوسي، فأثبت في المرثية الرائعة التي مرت معنا قبل درسين، التي يقول المعتصم لما سمعها: يا ليتني قتلت وقيلت فيه. الخليفة نفسه يقول: يا ليتني أنا ذبحت وقيلت القصيدة فيه، التي يقول فيها: كذا فليجن الخط وليفتح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. يقول عن البطل الشهيد رحمه الله، يقول: فأثبت في مستنقع الهول رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحشر. يقول: أنا لا أفر لو تقوم القيامة والبركان من تحت رجله. يقول: وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب، واعتلت عليه القنا السمر، تردى ثياب الموت حمرا، كما يفعل شباب لا إله إلا الله في أفغانستان يوم لبسوا لا إله إلا الله، فرت الدبابات من طريق، تفجرت حفنة من تراب تفجر دبابة، وشيء من قنبلة صغيرة يفجر معسكر، تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. وهذا استطراد لا بد منه لربط القرآن بالواقع. قال: وتواصوا بالصبر. والله يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله. يا محمد الطريق طويل صلى الله عليه وسلم، اصبر. الأعداء كثير، اصبر. الجبهات مفتحة من كل جانب، اصبر. العبادات كثيرة، اصبر. المناهج الأرضية سوف تزاحمك بمناكبها، اصبر. الاغتيالات والتدبير والدسائس والدنانيت والألغام كثيرة، اصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. الآن الذي يستمع القرآن يجد أن الجبهات فتحت عليه صلى الله عليه وسلم من كل جانب، اليهود في صراع معه، والنصارى في صراع، والملاحدة وكل أمم الأرض، والمجوس، والمؤمنون يسألون، والمرأة تستفتي، وقيام الليل، والعبادة، والجهاد، والدولة الإسلامية، والإدارة، والاقتصاد. قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ويقول سبحانه على لسان لقمان وهو يوصي ابنه واصبر على ما أصابك، يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأتيه ضربات، يلكم مرة ومرة يضرب ومرة يسرق ومرة يشلح، فهو دائما مصاب. يقول محسد الفضل مكذوب على أثري، إن العزيز عزيز أينما كان. والمؤمن هذه حالة دائما يتعرض للشائعات المغرضة والمضايقة، قال الله واصبر على ما أصابك. هذه سورة العصر لكن فيها دروس، أولها أول الدروس إعجاز القرآن، وهذه المعجزة معنا إلى اليوم. هذه معجزة، قال الله عز وجل قبل 15 قرنا فأتوا بمثله، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. وقال سبحانه وتعالى بعشر سور مثله مفتريات، وقال بسورة وبمثله أو بعشر أو بسورة، فلم يأتوا أولا بدأ بسورة فما استطاعوا أن يأتوا بسورة، قال بعشر، بل بدأ بالقرآن فليأتوا بمثله فما استطاعوا، قال بعشر سور فما استطاعوا، قال بسورة فما استطاعوا. والصحيح عند علماء البلاغة أن السورة أصغر سورة في القرآن، وهي إنا أعطيناك الكوثر، هذه ما أبلغها. يقول تعالوا بمثله أو سورة العصر، ولكن وقف خطباء العرب وفصحاء قريش أفصح أمة قريش ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، حتى ذهب عتبة وقيل الوليد بن المغيرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كافر، والرسول عليه الصلاة والسلام عند المقام في الحرم يدعو إلى الله، فلما وصل الوليد جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن تريد زوجة زوجناك، أجمل فتاة في قريش، إن تريد ملكا ملكناك، إن تريد مالا أعطيناك، لكن اترك هذه الكلمة، اترك لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقلب رؤوسهم، يغمى عليهم من لا إله إلا الله، منهج حياة يعني يغير كل شيء في الواقع. قال انتهيت، يقول عليه الصلاة والسلام انتهيت يا أبا الوليد، انتهيت من عروضك ومحاضراتك وصفصفاتك وكذباتك، انتهيت؟ قال انتهيت. قال اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تلا سورة فصلت، والوليد يعرف القرآن، فلما بلغ قوله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام يرتجف ووضع يده على فم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أسألك بالله والرحم، أسألك بالله والرحم، أسألك بالله والرحم، وقام وهو يرتعد وذهب إلى قريش ووجهه قد تغير، أنهار. القرآن يأخذ بأقطار النفس، القرآن يدخل إلى القلب مباشرة. وذهب إلى قريش فقالوا عدت بوجه غير الذي ذهبت به، فأقسم وحلف بآلهته إنه لمغدق، يعني القرآن، وإن أعلاه لمورق، وإن له لحلاوة، وإن أعلاه طلاوة، وإنه ليعلو ويعلى عليه. ثم أقسم أنه سمع الشعر والكهانة والسحر فما سمع بمثل القرآن. وقالوا، يقول سبحانه وتعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا إنما يعلمه بشر، انظر إلى الرد، يقول الذي يعلم القرآن، الذي يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام هو خباب بن العرب. خباب كان مولى عجمي، سبحان الله، كان يفد السيوف وعنده كير يشتغل عليه، فيأتي صلى الله عليه وسلم إلى الضعفاء، يأتي إلى صاحب الكير، وهذه واجبنا، نذهب إلى الغسال والخباز والفران والفلاح والبقال ندعوهم. فجلس صلى الله عليه وسلم مع صاحب الكير يدعوه إلى لا إله إلا الله. قال كفار قريش تدرون لماذا يذهب إلى خباب الكيار الصناع الحداد؟ قالوا ما ندري. قالوا يتعلم منه القرآن، انظر إلى رد القرآن من عجمي، قال سبحانه وتعالى وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول هذا أعجمي والقرآن عربي، وهم ما يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن. وقال سبحانه عن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه وهو يتحدى به قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بعض الإعجازات في القرآن سمعتها مباشرة من بعض العلماء، علماء الجلوجيا مثل الشيخ زغلول النجار والشيخ الزنداني وأمثالهم، عبارات ما اكتشفت ما عرفها الصحابة ولا القرون الأولى ولا اكتشفت إلا الآن. فلا أقسم بمواقع النجوم مثلا، العرب ما تعرف مواقع النجوم إلا أماكن النجوم، لكن اكتشف قالوا في هذا العلم الحاصل أن نجوما من آلاف السنوات قد انسحقت من أماكنها واحترقت وما بقي إلا مواقعها. فالله لم يقسم بالنجم، قال بمواقع النجوم، وأن هناك نجوم انطلقت من آلاف السنوات وما وصلت إلى الأرض الآن، وسرعتها سرعة الضوء، ولكن لا زالت تواصل الرحلة ثم ترتطم بعد سنوات بالأرض. فلما انفصلت عن أماكنها قال سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم، مثلت وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لو سألت السلف ما معنى اهتزت قالوا الله أعلم. أثبت الآن العلم أنه إذا وضع النبت والحبوب والبذر في الأرض ما يمكن أن تنبت الأرض حتى تحدث الأرض بإذن الله هزة، ويسجل يقولون بجهاز رفتر أو رفتر هزة يفقس لها الحب هذا وتنبت النبت. قال اهتزت، وإذا لم تهتز ما تنبت، وربت وأنبتت من كل زوج به. أولا أول درس إعجاز القرآن، وهذا من أراد أن يعيش معه فليتحدى به الناس عامة، الخطباء والبلغاء والفصحاء والملاحدة والكتبة يتحداهم بالقرآن. لكن والله الإنسان يتعجب ما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون؟ لماذا لا يستمعوا القرآن ثم يؤمنون؟ الأمر الثاني أن في سورة العصر قضايا، منها قضايا أن الناس جميعا في خسر إلا من استوصف أو تأهل بمؤهلات أو تشرف بصفات، وهذه الصفات مذكورة. منها أن العمل يدخل مع الإيمان ولا يخرج عنه، بل هو جزء لا يتجزأ منه وركن أساسي في الإيمان. ومنها أن المؤمن يدخل الجنة برحمة الله وينزل الجنة في منازلها ودرجاتها بالعمل الصالح، وتلكم الجنة وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، فنزلوا في درجاتها بالأعمال، وأما الدخول فبرحمة الله عز وجل. ومنها أن الحق أحق أن يتبع، وهو ما أتى في الكتاب والسنة وما سواه فباطل. ومنها أن على المسلم أن يتقيد بالدليل، لأن الحق دليل والدليل حق وهو البرهان الواضح. ومنها أنك لا تنال خير من خير الدنيا ولا خير الآخرة إلا بالصبر، وأن الصبر أمره عظيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصبر مدرسة، ويتعلم الصبر بمناسبة رمضان بهذا الشهر، فإن الصوم نصف الصبر، وهذا شهر الصبر، ومن صام فقد صبر وقد تعلم الصبر وعرف كيف يصبر عن المعاصي. فيا من صبر على الجوع والظمأ، ويا من صبر على الطعام والشراب، ويا من صبر ساعات اصبر سنوات معدودة عن المعاصي والمخالفات والفجور والانحراف، وسوف ترى أن الله عز وجل يثيبك على ما صبرت. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صحيح من الناس اليوم من لا يصوم يأكل ويشرب الآن ويدخن ويلغو ويلهو والكأس بيده، ولكن سوف يعلم غدا. ولو أن إذا متنا بعثنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسوف يعلمون لمن عقبى الدار، ولمن المصير المحتوم، ولمن النهاية المجيدة من الرديئة. هذه محاضرة سورة العصر، منهج حياة يحب أن تتدبر وأن ينظر فيها وأن تتأمل كثيرا وأن تقرأ في المدارس. عل الله أن يجعلها نورا لنا مع القرآن، وطريقا لنا لطاعة الواحد الديان، ومنفذا إلى الجنان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.